وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي حكم وضعي رقم 3 حكم وضعي أو تكليفي. لا إشكال في أن المراد من اليد في حديث على اليد الكناية عن الاستيلاء، أي إن المقصود على من استولى على أموال غيره، ما أخذه إلى أن يؤدي فاليد كناية عن الاستيلاء والسيطرة. وإنما عبر بذلك لأن الاستيلاء عادة يكون باليد، وهذا مطلب واضح. والتساؤل المطروح هو ما المقصود من كلمة على اليد؟ أي ما المقصود من كلمة على المضاف إلى اليد؟ فهل المراد الإشارة إلى الضمان؟ الذي هو حكم وضعي، او المراد هو الاشارة الى الحكم التكليفي اي ان كل يد استولت على مال الغير فيلزمها ويجب عليها تكليفا حفظ ذلك المال وارجاعه وهو ثالث. إنه بناء على هذا الاحتمال الثاني تكون القاعدة أجنبية عن مسألة الضمان، ولا تدل على تحقق الضمان بوضع اليد على مال الغير، بل تدل على وجوب حفظ ذلك المال وارجاعه سالما. احنا فقط الدر على هالمسألة. ظاهر الشيخ النراقي في كتابه حوائد الأيام احتمال نظر القاعدة إلى الحكم التكليفي وليست بناظرة إلى الحكم الوضعي، فمن وضع يده على مال غيره يجب عليه، عليكم السلام ورحمة الله، حفظه وإرجاعه. وأما حفظه وإرجاعه ثالث، وأما ضمانه فلا تدل عليه. وكأن الشيخ الأعظم في المكاتب في باب المطلوب بالعقد الفاسد ناظر إلى شيخه النراقي حينما قال إن الحمل على الحكم التكليفي يكون وجيها لو كانت النسبة إلى فعل من أفعال المكلف، بأن قيل هكذا على اليد حفظ ما أخذته وإرجاع ما أخذته، إنه في مثل ذلك يستفاد من الكلام الحكم التكليفي، وتكون كلمة على بمعنى يجب، وأما إذا كانت النسبة إلى المال بأن قيل هكذا، عليك دينار المظلوم حرفا، أن ذمتك مشغولة بالدينار وضامن للدينار، ولا يستفاد كمن، يعني يجب عليك شنو؟ حفظ الدينار، أو إرجاع دينار، وبالجملة أنا أكمل وشوف إيش قال، وبالجملة إذا كانت الإضافة والنسبة لفعل من الأفعال فيتولد ظهور في إرادة حكم التكليف، وأما لو كانت النسبة لنفس المال فيتولد ظهور في إرادة الضمان واشتغال الذمة، إرادة الضمان واشتغال الدفن، وحيث إن النسبة في الحديث المشهور نسبة إلى المال، حيث قيل على اليد ما مقام، وكلمة ما يراد بها نفس الشيء، المأخوذ من الغير، فلا بد من حمله على الضمان والحكم الوضعي، إن الشيخ الأعظم في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد هكذا ذكر، ولم يصرح بأني قاصد بذلك، قاصد بذلك الرد على ما يظهر من كلامي شيخ النراقي في الحوائط. ولكنه لا يبعث نظره الى ذلك، والمناسب ان يقال ان هذا البحث بحث يتمشى مع الفاظ حديث المشهور، وملاحظة الألفاظ الخاصة الواردة شنو فيه، وأن كلمة على ماذا يستفاد منه. وحيث قد اتضح لنا ضعف سند الحديث المذكور، فليس من الوجيه بعد هذا وضع ألفاظ الحديث أمام أعيننا، وإجراء المحاسبة على ضوئها. فإن تلك الألفاظ لم يثبت صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نرجع علما إلى السيرة العقلائية. وهي بلا إشكال تقتضي الحكم الوضعي والتكليفي معا، فمن استولى على سيارة غيره مثلا كان ضامنا لها بمجرد وضع اليد، ويلزمه حفاظ الكامل عليها، وإرجاعها سالمة من أي ناقص. ولو دفعها المستولي إلى شخص ثاني فمن حق المالك الرجوع على الأول أيضا. بالرغم من عدم وجود العين بيده فعلا. وهذا من احد الفوارق بين كون مدرك القاعدة هو السيرة العقلائية او الحديث المشهور. ما دلنا يجب حفظ ذات تقرمة واضحة ثلاثة لأنه مستولى على معنى الغير. لا، الكلام في الضمان والكلام في وجوب الحفظ والعرجة. السيرة تدل لمن على الثنية على أي حال. بعد ما صحابة نبحث أن الحديث قال على ايش تستفيد منها؟ يعني عليه حفظه يو عليه شنو ضمان؟ هذا الكلام كله يأتي بناء على انه هذا الحديث موجود ونتعامل مع الفاظ الحديث. جيد. النقطة الرابعة رقم 4 ضمان المنافع والأحمال. وقع البحث في أن قاعدة على اليد هل تشمل المنافع والأعمال أو لا؟ فمثلا لو استولى انسان على سيارة غيره وركبها لفترة قصيرة ثم ارجعها بعد ذلك وهي سالمة من أينا؟ فهل يلزمه في الحالة المذكورة ضمان أجرة شنو؟ فترة الركوب ويعبر عن مثل المنفعة المذكورة بالمنفعة المستوفاة. بمعنى انها منفعة قد شنو سوفية واستفيد منها ولم تبقى عاطلة مهجورة. والتفاؤل نفسه يأتي فيما لو بقي في السيارة طيلة تلك الفترة بلا الى شنو؟ بالاستفادة منها. ويصطلح على مثل الحالة المذكورة بالمنفعة غير المستوفاة، أي المنفعة التي بقيت بلا استفادة. إنه قد وقع البحث في أن قاعدة على اليد هل تشمل المنفعتين المذكورتين أو لا تشملهما وتختص فمن حضرة جنابة فمن تختص وتختص بالأعيان وليست شاملة للمنام. هذا بالنسبة إلى المنام. والتساؤل نفسه يأتي بالنسبة إلى الأعمال، فلو تلقى أن شخصا قدم إلى خياط قطعة قماش لتخيل أنها قط، وبعد ذلك اتبع اشتباهه وأنها ملك أخيه، إن الإجارة في هذه الحالة تكون شنو فاسدة. لأنها إجارة على ملك الغير، ولكن هل يضمن الذي قدم القطعة للخياط أجرة الخياطة بالرغم من فساد إجارة؟ وهل يمكن التمسك بقاعدة على اليد لإثبات ضمان عمل الخياط؟ إذن هناك تساؤل في شمول قاعدة على اليد للمنافع بقسمها وللأعمال. ولربما يقال في مقام الجواب هي لا تشمل. إما باعتبار أن الواردة في الحديث كلمة أخذت والأخذ لا يصدق إلا بلحاظ لا بالحاسمة لأعيان دون المنافع والأعمال. أو باعتبار أن الحديث قال حتى تؤديه والأداء لا يصدق بلحاظ المنافع والأموال المنافع والأعمال. فإذا فرض أن شخصا ادعى أن كلمة الأخذ تصدق بلحاظ المنافع أيضا، فإن من استولى على العين وأخذها يصدق أنه أخذ المنافع أيضا واستولى عليه. أي أن الاستيلاء على الأعيان وأخذها استيلاء وأخذ للمنافع تبعا. إنه لو ادعى شخص كذلك كان بإمكاننا أن نتمسك آنذاك بكلمة حتى تؤديه ونقول سلمنا بصدقي عنوان الآن على المنافع تبعا لأخذ العين. إلا أن التعبير بكلمة حتى تؤدي يدلل على نظر الحديث بخصوص الأعيان، إذ المنافع لا يمكن تأديتها. لا سد هذا شنو الجعد؟ هاي كيلو عقل عين ما عند الجعد. القاعدة تقول على اليد ما أخرت، هذا قطي هذا الإناء اللي تشوفه حتى تؤدي، هذا يمكن أداء. أما المنفعة، منفعة مجرد ما يبدي حتى يقبل أيمن أن أديه، حتى أديه، شلون أدي ماذا؟ المنفعة، المنفعة لا تعد نفس المنفعة، لا يمكن شنو؟ زين. لا قضية فيه مو قضية راح طلائيه. القرآن ما يصدق ماذا؟ القضية هي الألفاظ يعني قاعد تتناشى احنا، مو قضية ماذا؟ لفظ أداء ما يصدق إلا بإحاط على إيه. هكذا وقع البحث. والشيخ الأنصاري في المكاتب يشير في بعض عبائره الى البحث المذكور، والمناسب على ضوء ما تقدم عدم وجاهة البحث المذكور من أساسه، فإنه ناظر إلى ألفاظ الحديث ويتماشى معها، وبعد اتضاح ضعف سنده فالمتعين هو الرجوع الى السيرة. وملاحظة انها تكتب الضمان او ذا، ولا اشكال في اقتضائها، لذلك اي الضمان في كلا الموردين. اما بالنسبة الى المنافع واضح، فإن العقلاء يقولون هذه منافع الغير قد دوّتت عليه فيلزم ضمان، وأما بالنسبة إلى الأعمال فأيضا يحكمون بضمانها طبقا لقاعدة الأمر بالعمل، فإن هناك قاعدة عقلائية نشير لها فيما بعد إن شاء الله. وهي أن كل من أمر غيره بعمل كان نفس أمره مقتضيا بضمان قيمة ذلك العمل. فلو قال شخص بالحمال حمال احمل متاعي الى البيت او قال للبناء ابني لي غرفة في بيتي كان نفس امره اعباء مقتضيا لدى العقلاء للضمان. ونفس الشيء نطبقه في مصارف. فإن الذي قدم قطعة القماش قد أمر الخياط بخياطتها فيكون ضامنا لقيمة الخياطة للقاعدة المذكورة العقلائية بالرغم من فساد الإجارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رقم 5 النقطة 5 عنوانها المثل أو القيمة. وبدل الحيلولة وأجرة الرد. لا إشكال في أن من استولى على مال الغير بدون رضا صاحبه يكون ملزما برده سالما وكاملا. وأما لو كان تالفا فلا إشكال أيضا في ضمانه لمثله إن كان مثليا أو لقيمته إن كان قيميا. ولكن كيف نوجه ذلك؟ أي كيف نوجه ضمانه المثل أو القيم؟ قد يقال بأن حديث على اليد ما أخذت يدل على ذلك، فإنه يدل على أن ما أخذ يكون مضمونا إلى أن يؤدي. أما كيف يكون مضمونا وكيف يؤدى عليكم السلام ورحمة الله، فذلك مسكوت عنه، أو بالأحرى موصول إلى وضوح الأمر في ذلك، فإن من الواضح أن العين لو كانت باقية فهي التي يلزم أن تؤدى، وإن كانت تالفة فأداؤها يكون بأداء مولانا شنو؟ بأداء شنو؟ مثلها إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية. وبالجملة على ضوء البيان المذكور، على ضوء البيان المذكور يكون حديث على اليد دالا على ضمان المثل أو القيمة عند السلف، ومحصله محصل البيان المذكور مرة ثانية أكرره، إن الحديث دل على الضمان واستمراره إلى أن تؤدى العين. أما كيف تؤدى؟ فذلك موصول إلى وضوح الأمر، حيث لو كانت باقية فأداؤها بنفسها، وإن كانت تالفة فببدلها. يعني هو بالتالي تعتمد طبعا، يعني يدل على الضمان. بس الضمان شلون؟ فهذا لوضوح المطلب. يقول واضح على زين جيد. وهناك تساؤل ثاني وهو أن العين لو كانت ثالثة وكان المثل موجودا ولكن لم يؤد إلى أن تعذر. عليكم السلام ورحمة الله. ففي مثل ذلك ينتقل إلى ينتقل إلى إلى القيمة جزمان. ولكن هل المدار على قيمة العين يوم الاستيلاء عليها أو في يوم تلفها أو في يوم شنو القدر عليه أو في يوم تعذر المثل أو في يوم الأداء والدفع إن هذه احتمالات أربعة. وطبيعي الثمرة تظهر في حالة اختلاف القيمة بلحاظ شنو هذه الأيام. ولربما يقال إن المستفاد من حديث على اليد كون المدار على يوم الأداء والدفع أي على الاحتمال الأخير لبيان أريد أبين لك شلون الحديث يبدو لبيان إن الحديث قال على اليد ما أخذت وظاهره أن نفس ما أخذت يبقى شنو مضمونا في الذمة. حتى بعد تلفه بل وحتى بعد تعذر المال إنه في كل ذلك يبقى نفس ما أخذ في الذمة. ولا يكون المثل في الذمة عند تلف العين. بل نفس ما أخذ يكون في الذمة في جميع الأحوال. لأن الحديث أطلق وقال على اليد ما أخذت، والمستفاد منه أن ما أخذت يكون بنفسه في الذمة إلى الأبد. غايته إذا طالب المالك وأراد المستولي الدفع فحيث لا يمكن شنو أداء نفس العين، ولا مثلها لفرض تعذر ذلك، سينتقل إلى القيمة الآن. إذ ما قبل الآن كان شريك أقول كانت نفس العين في الذمة دون مثلها ودون شنو القيمة. ترى تقريب جميل هذا. ومعه فلا معنى لملاحظة القيمة قبل زمن الدفع، إذ الذمة آنذاك مشغولة في نفس العين. بل لا بد من ملاحظة القيمة حين الدفع والأداء. هكذا قد يجاب على التساؤل المذكور. لا بس. وهناك تساؤل ثالث، وهو أن العين لو كانت موجودة وليست بثالثة ولكن لم يمكن إرجاعها، لسبب وآخر كما لو أخذ شخص من غيره خاتمه ووقع في قاع البحر صاحب بحث. واحتاج إخراجه إلى الاستعانة بالغواصين لفترة يومين أو ثلاثة مثلا، فلا إشكال في لزوم تهيئة الغواصين ولكن خلال هذه الفترة التي هي يومان أو ثلاثة، هل يمكن للمالك أن يطالب ببدل الحيلولة بأن يقول للطرف الثاني إن يدي دقت بلا خاطر؟ عليكم السلام ورحمة الله. وأنا متعود على لبس الخاتم ومزاولة الاستحباب المكتوب، فأعطني خاتما مماثلا لذلك الخاتم لألبسه الفترة المذكورة. فبدل عن شنو؟ عن الحيلولة المتحققة فترة اليومين والثلاثة بين خاتم بيني وبين حيلولة من بيني وبين خاتم، إن مثل الخاتم المذكور يعبر عنه ببدل الحيلولة. وهو مصطلح يطلق، متى يطلق بدل الحيلولة؟ ما ورده أي جديدك شوف تستحمل المورد بدل الحيلولة شوف تجدونه. يا شنو عبارة شنو؟ أكثر عنه ببدل الحيلولة، وهو مصطلح يطلق في موارد بقاء العين، وعدم تلفيها غايته لأجل عدم إمكان التوصل إليها يدفع البديل مؤقتا. وكمثال ثان على ذلك، ما لو ركب شخص سيارة غيره من دون إذن، أي ترى كثير الصيد بين الأصدقاء بين الثنائي الأخوة، وفي الطريق أوقفه شرطة المرور ورأوه يسوق بلا إجازة فأوقفوا السيارة وحجزوها لفترة 5 أيام مثلا، إنه في مثل الحالة المذكورة هل من حق المالك أن يطالب الثاني بسيارة شبيهة بتلك كبديل مؤقت في الـ في الـ في الـ في الـ فترة المذكورة التي تحقق فيها الحجز والحيلولة؟ قد يقال إن حديث على اليد يدل على ذلك أيضا. باعتبار عن حديث قال حتى تؤدي والأداء فترة الحيلولة يكون بهذا الشكل. أي بدفع البدل المؤقت فترة الحيلولة ودفع نفس العين بعد شنو؟ زوار الحيلولة. وهذا بحث تعرض به الشيخ الأعظم في المكاتب أيضا في مبحث المقبوض بالعقد الكاتب. وهناك تساؤل الرابع، وهو أن إرجاع العين إلى صاحبها لا قد وهناك تساؤل الرابع وهو أن إرجاع العين لو احتاج إلى أجور إلى أجور ورسوم معينة كما في السيارة التي حجزها شرطة المرور، فإن إرجاعها موقوف على ذهاب ومجيء إلى دائرة الشرطة. وقد يحتاج إرجاعها إلى أجور أخرى إن مثل الأجور المذكورة والأثاب المذكورة هل تلزم الشخص المستولي او تلزم المالك. قد يقال ان حديث على اليد يقتضي تحمل المستولي لذلك دون المال، لأنه يقول على اليد ما أخذته إلى أن تؤدي. فالضمان ثابت على المستولي الآخذ من جميع الجوانب إلى أن يؤدي العين. أي وبالجملة إن هذه تساؤلات قد تطرح، ولربما يحمل الحديث المشهور فوق طاقته ويحاول استفادة أجوبة التساؤلات المذكورة منه. والمناسب على ضوء ما ذكرناه سابقا هو الرجوع إلى السيرة العقلائية التي هي المدرك الصحيح لقاعدة على اليد. بدون رجوع إلى الحديث المشهور، بل لعل بعض الأجوبة السابقة عن التساؤلات الأربعة كان منطلقا ونابعا من السيرة العقلائية المركوزة فيجاب مع أخذ تلك السيرة الارتكازية بعين الاعتبار، وينسب الجواب إلى الحديث، ويقال إن الحديث يدل على هذا. بالرغم من أن الجواب منبعث من السير دون الحديث، و وبالجملة المناسب هو الرجوع للسير. وإذا لاحظناها أمكن أن نقول بالنسبة إلى التساؤل الأول بأن العين إذا كانت تالفة لزمة ضمان المثل أو القيم، بلا تردد من العقلاء شنو في ذلك، إذ لا يحتمل تعين ضمان العين وردها بالرغم من مولانا شنو ثلاثة. والبديل الممكن للعين ليس إلا المثل أو القيم. وهذا أمر واضح لدى العقلاء، المثل أو القيم. وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني وهو عما المدار على قيمة أي يومين، هذا خلي بين شريطين. أي يومين خلي بين شريطين، هذا مثال أول شنو هو يا أخي العزيز، أن العين إذا كانت ثالثة ما موجودة قلنا حينئذ شو نسوي؟ نرجع مثل أول قيمة بلا أشكال. ليش؟ بلا أشكال العقلاء هم يرون ماذا ذلك، هذا من الواضحات، لأن البديل الممكن هو هذا، ما في بعد طريق آخر. طبيعي أيها لا ما بيها نرجع إلى السيرة، الرواية بعد ما عندها. طبيعي أيها الأخوة، ترى حتى برد مقدمة مضمرة أنا ما أذكرها لوضوحها، وهي شنو؟ أن هذه السيرة ليست حجة بنفسها، بل لأجل ماذا؟ أن الشارع حينما سكت عنها سكوت يدل علما على إمضاعها فتصير حجة. فالحجة إذن ياهو راح يصير في الحقيقة ليس من في السيرة، بل ماذا؟ امضاع شرعي عند ذات التقرير. السنة هي اما طائل او قول او بعد شنو تقرير، فالتقرير بعد راح يصير دلالة التقرير، فالمسند راح يصير السنة وليس السيرة. هذا واضح بعد انا كله اسكت عنه لوضوحه. بل جيد. واما بالنسبة الى التساؤل الثاني، يعني انه لو سلتت المدار على قيمة يوم، يوم بعبارة اخرى الغصب، يوم قتل العين، يوم تلفها، يوم شنو نظركم سيرة سهنت عقلاء، نظركم شنو؟ ان المدار وقل نظر بعد مو الشرح وكذا المناسب مثل يوم ثلاثة يوم اللي ذي الآن تعال شنو يوم التسجيل ارتفاع السعر يولا فر السيارة يتمكن يشتري له شنو مثل تلك السيارة سيارة مثل ذي تلك السيارة. إذا واحد يريد يشتريها الآن سيارة معنا أتفتح السيارة بموديل كذا بس الآن شنو سيارة هي كيف ما كان؟ يعني لو كانت السيارة نفسها موجودة على أي حال هذا ستاقه لما اشترك فيه هذا مطلب ثاني. يلا بعد شنو تسوي؟ نريد الجواب طبعا. تفضل مولانا ابو طارق. إذا فرضنا العقلاء ما حينا هي كلام صحيح. يعني شكين أن العقلاء يعينون جنون إذا شكين. يعني تجون حصل براءة شنو؟ صحيح. كلام لا بس. تفضل. طبعا ان العقلاء ما تختلفوا بيناتهم بس حنجاوب. واما بالنسبة الى السؤال الثاني وهو ضمان قيمة ايه، فان جزمنا ب فان جزمنا بحكم العقلاء بقيمة يوم معين كقيمة يوم الدفع مثلا، أخذنا بذلك وإذا شككنا ولم نجزم بأن العقلاء يحكمون بقيمة يوم الدفع أو قيمة يوم تلف العين مثلا، فالمناسب حكم بتعين القيمة الأقل والرجوع فيما زاد الى اصل البراءه. اقول اذا شكينا لا اله الا الله انت قاعد تقبل مني. اقول اذا شكينا انت قاعد تقول حتما، اسمع تقول حتما ان العقلاء يحكمون بقيمه شنو يوم احد ثاني. انا وياك العقلاء بمن يحكمون، انا وياك يا هو اللي حكمهم، بس انا من المترددين بالعدم ما ادري الان. واما بالنسبه الى خنفنم الساعه، واما بالنسبه هاي ممكن مو شيء لا شيء ضعيفه السند، صحيح الروايه ممكن ضعيفه السند ولا الروايه ضعيفه السند. وأما بالنسبة إلى التساؤل الثالث، التساؤل الثالث شنو سينا بدل حيلولة، فإن جزم بحكم العقلاء به، بحكم العقلاء به أخذنا بذلك، وإلا أجرينا البراءة أيضا. وأما بالنسبة إلى التساؤل الرابع فلا إشكال، هذا واضح تردد ما موجود في حكم العقلاء اشتغال ذمة آخذ العين بجميع التكاليف والأسعار والرسوم والأجور، هذا بعد تردد نادي. النقطة ما أدري شنو السادسة، بعد إلى بحثنا الآتي إن شاء الله تعالى.